الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أما بعد، سبق لنا بالأمس أن ذكرنا وجوب التفريق أو مراعاة الفروق بين ماذا؟ بين الدعوة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين النصيحة والتربية والتعليم. ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في الحديث عن الدعوة، والحديث عن الدعوة في ثلاثة محاور. المحور الأول أسس الدعوة، يعني الأشياء التي تبنى عليها الدعوة ولا بد منها. والشيء الثاني أساليب الدعوة، يعني هي الأمور التي ينبغي أن يسلكها الداعية حتى يحقق الأمر المقصود والمطلوب، أساليب الدعوة. والأمر الثالث آداب الدعوة، آداب الدعوة هي الأمور التي يجب الأدب، ليس كله مستحبا، هناك أدب واجب، فآداب الدعوة هي آداب يجب أو يستحب أو ينبغي، يعني هي على عدة مراتب، منها وجوب ومنها استحباب ومنها الأحسن والأفضل التي ينبغي للداعية أن يسلكها. إذن المحاور ثلاثة: المحور الأول أسس الدعوة، والمحور الثاني أساليب الدعوة، والمحور الثالث آداب الدعوة. ونبدأ بالأسس، وأول أساس منها: إلى أي شيء ندعو الناس؟ دعوة، كلمة دعوة، قلنا فعل دعا يدعو فعل لازم أم متعد؟ متعدي، متعدي بإلى، يدعو إلى. فما هو الإلى؟ هذا الاسم المجرور بعد إلى، ما هو؟ إلى أي شيء ندعو الناس؟ فحتى نعلم الجواب على ذلك نذهب إلى كتاب الله عز وجل ونتتبع الكلمات، كلمة الدعوة ومشتقاتها التي وردت في كتاب الله، فيظهر معنا من خلال هذا التتبع أن هناك أمورا ذكرت الدعوة إليها في كتاب الله عز وجل. أولها الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله. طبعا الأشياء التي سنذكرها وورد ذكرها في القرآن الكريم بينها عموم وإيش؟ وخصوص، يعني أن هناك أشياء تدخل في الدعوة إلى الله لكن أفردت، يعني هناك شيء عام وهناك من داخل هذا الشيء العام أشياء خاصة لأهميتها جاء التنبيه عليها. فإفرادها بالذكر لا يعني أنها مغايرة للأمر العام، وإنما هي من ضمنه، ولكن لأهميتها تفرد بالذكر. فقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الآية تنص على الدعوة إلى الله، وهذه الآية بالمناسبة مذكورة بنصها في التوراة، التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، مذكورة بهذا السياق. فإنا أرسلناك شاهدا على أمتك بالبلاغ، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ومبشرا بالجنة، ونذيرا من النار، وداعيا إلى الله. الدعوة إلى الله في هذه الآية هي شهادة أن لا إله إلا الله، داعيا إلى الله بإذنه، يعني بأمره، بتكليف الله تعالى له بذلك. وسراجا منيرا، النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير، يقتبس من سراج منير وهو كتاب الله عز وجل. فهذه إذن دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. في الآية الأخرى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. في هذه الآية مزيد تنبيه على قضية التوحيد، يعني لا يكفي أن تعبد الله، مع عبادتك لله ينبغي أن لا تشرك به، أن أعبد الله ولا أشرك به. فقريش كانت تحج وكانت تحلف بالله وكانت تقيم بعض الشعائر لله، لكنها مع ذلك ماذا تفعل؟ تدعو مع الله إلها آخر. أهل الكتاب يدعون الله ويعلمون أنه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا محي ولا مميت إلا الله، لكن يزعمون أن لله ولدا، ويزعمون أن لله من يتصرف معه. فهذه الآية تدل على أنه ينبغي الدعوة إلى أن يفرد الله تعالى بالعبادة وأن لا يشرك به. والآية الثالثة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيضا هذه الآية واردة في سياق الرد على المشركين وعلى أهل الكتاب، فأهل الكتاب يدعون مع الله ولدا كما قلنا، والمشركون يدعون مع الله آلهة أخرى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ليست القضية فقط هي موضوع من خلق السماوات والأرض، إضافة إلى من خلق السماوات والأرض من هو الذي ينبغي أن يعبد ومن هو الذي ينبغي أن يطاع؟ الله عز وجل. فقبل هذه الآية، آية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، جاء قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الوصف لمن؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لمن هذا الوصف؟ للمشركين في زمنه صلى الله عليه وسلم، المشركون وأهل الكتاب. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآن يأتي تهديد، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي. إذن ينبغي حتى نفهم الآية حق الفهم أن ننظر إلى السياق الذي وردت فيه. ورد قبل هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، بعد ذلك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تنزيه الله عز وجل عن الشريك وعن الولد والبراءة أن أكون مشركا. إذن الآية في إيش واردة؟ قل هذه سبيلي في ماذا وردت؟ في التنزه، في تنزيه الحق عز وجل عن الشريك وعن الولد، وفي براءة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديه أن يشرك مع الله تعالى غيره. الآية الثالثة قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، ما الجواب؟ لا أحد، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذه الآية يستفاد منها عدة أشياء، الذي نريده الآن دعا إلى إيش؟ إلى الله. وبمناسبة الدعوة إلى الله عز وجل، السيدة عائشة رضي الله عنها لها تفسير لهذه الآية. طبعا هذا التفسير الذي فسرت به لا يمنع غيره، لكن من باب التنبيه على أهم من يدعو إلى الله. من أهم واحد يدعو إلى الله في المجتمع؟ الآن نحن في المجتمع، المؤذن. أحسنت، الداعية الأول في المجتمع هو المؤذن. والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. لماذا؟ لأن المؤذن يبلغ صوته إلى كل أحد. خطيب الجمعة من يسمعه؟ من في المسجد. والمدرس طبعا خطيب الجمعة من في المسجد وقد أتوا راغمين لأنه فريضة. والمدرس والواعظ من في المسجد ممن أتى طائعا. والمؤلف والكاتب والواعظ والناصح وكل هؤلاء عملهم محدود، يعني لا يتعدى إلى أشخاص كثيرين. أما المؤذن فهو الذي يبلغ صوته إلى كل أحد، شاء أم أبى، راغبا وراهبا، يريد أم لا يريد، في الليل أو في النهار، تعبان مرتاح مستريح، أي وقت. خمس رسائل يوميا من قوله حيا. إيش يعني حيا؟ تعال أقبل، هلما، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح. الفلاح أعم من الصلاة، عطف العام على الخاص. الصلاة جزء، الفلاح يتضمن الدين كله، كل شيء مما أمر الله تعالى به فلاح. فالمؤذن يدعو يوميا خمس مرات، خمسة ضرب اثنين لأنه يقول حي على الفلاح كم مرة؟ مرتين، عشر مرات يدعى الإنسان يوميا. وبعد ذلك يخرج من الناس من يقول لك ما أحد دعاني. شو ما أحد دعاك؟ عشر دعوات في اليوم، عشر بطاقات يوميا، إذا في السنة 360 يوم ضرب عشرة 3600 دعوة في السنة، في موقع انترنت وإيميل يرسل إليك العدد من الدعوات. إذن هذا هو الداعي الأول، المؤذن. لذلك الأذان له قيمة عظيمة ضيعها الناس. هذا المؤذن لو كان عندما يقول حي على الفلاح يستحضر هذا المعنى وأنه يدعو إلى الله عز وجل، غير ذلك المؤذن الذي يريد أنه خلص صار الوقت، ما صار الوقت أذين، شوف لنا دقيقتين ثلاث دقائق، أذين أبو فلان في المساجد، هذول كبار السن اللي يعني ينتظرون الصلوات، أبو فلان كذا، لأنه الأذان ارتبط أنه عبارة عن إعلام فقط بدخول الوقت. وهذا هو التعريف الفقهي. شو التعريف الفقهي للأذان؟ الإعلام بدخول الوقت، هذا مصطلح فقهي. الأذان أوسع من ذلك، الأذان دعوة إلى الله. فهذا من تفسير قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا كان المؤذن يستحضر هذا المعنى وإذا كان السامع يستحضر هذا المعنى فهذا شيء عظيم جدا، تتغير الأمم بذلك. الآية الخامسة وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقوله تعالى أيضا وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. إذن هذه الآيات كلها تذكر الهدف الأول الذي هو الدعوة إلى الله عز وجل، إما بلفظ ادعوا أو داعيا إلى الله، وإما بلفظ ادعوا إلى ربك. ثانيا الدعوة إلى الإيمان. طبعا الدعوة إلى الإيمان ضمن الدعوة إلى الله عز وجل كما قلنا، لكن التنصيص على مسمى الإيمان. والإيمان هو الإيمان بالله كحديث جبريل عليه السلام قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الذين كفروا ينادون، أين ينادون؟ أين ينادون؟ يوم القيامة. لمقت الله لكم غضبه عليكم أكبر مقت الله تعالى لكم في الدنيا لما كنتم في الحياة الدنيا، أكبر من مقتكم أنفسكم الآن، الآن يعني يوم القيامة، لأنهم لما يرون العذاب ويعاينونه يبصرونه بأعينهم يبغضون أنفسهم لماذا لم يستجيبوا في الدنيا. مثلا إنسان يقال له تعال في مجلس علم، يقول ما يعني حكي كلام سمعناه كثيرا، خير إن شاء الله. فبعد مجلس العلم تقام مائدة فيها من ألوان الطعام والشراب ما لذ وطاب، وبعد المائدة في هدايا، وبعد الهدايا في أموال، وبعد الأموال كمان في إكرام وإنعام وكذا. المهم في أشياء كثيرة. فهذا ثاني يوم يقول له ليش ما أتيت أمس سامحك، ليش خير، شو صار، شو ماذا يوجد، يا أخي بعد ما انتهى الدرس يوجد كذا وكذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أحد أخبرني، ما أحد أخبرني. أنت تريد ما بعد الدرس أم تريد الدرس؟ هذا إكرام لمن حضر الدرس. فالآن ما كان في الدنيا من مشقة في العمل بما أمر الله عز وجل، ومن ضنك في يعني تحري الخير، طبعا لا ضنك على المسلم، الضنك على الكافر، لكن هذا صعوبة ظاهرية يجدها الإنسان، فهذا يوم القيامة يجد عاقبة هذا الالتزام بدين الله تعالى وبشرعه. وهؤلاء أيضا يجدون عاقبة التكذيب في الآخرة لما يرون الجنة. طبعا رؤية الجنة وحدها تستدعي المقت، كيف إذا فوق الجنة أيضا يوجد عذاب وعقاب، يعني غير هذه الوليمة التي لمن حضر الدرس، في عقوبة لمن لم يحضر مثلا، كيف يكون بغض الإنسان لنفسه لماذا لم يستجب ولم يسمع. هؤلاء الكافرون هكذا يبغضون أنفسهم يوم القيامة. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، لماذا؟ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، قيل لكم آمنوا فقط آمنوا، اعلم أنه لا إله إلا الله، قال لا ما في جنة نار يا أخي، أي وهم، استغفر الله العظيم، أساطير الأولين. طيب الموعد متى؟ يوم القيامة. وقال تعالى أيضا في الآية الأخرى